الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي كتابنا أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة بلغنا المطلب الثاني من المطالب المتفرعة من باب وجوب تحقيق توحيد الألوهية. المطلب الثاني ذكر بعض أنواع العبادة، يعني هذا مما يعني صور من صور العبادة. العبادة سبق تعرفها في المطلب الأول، وهي أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وفي هذا المطلب ذكر بعض أنواع العبادة. قال: العبادة أنواعها كثيرة، فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه قولي أو فعلي، ظاهر أو باطن، فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادها. كل عمل، كل قول وكل عمل، كل فرد، يعني بتتحدث مع إنسان هذا إيه؟ قول. بتعمل عملا، تخرج تأكل تشرب تذهب تجيء، ده عمل. كل الأعمال ممكن تصير عبادة طالما أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كانت تقرب إلى الله فهي عبادة، إذا كانت تباعدك من الله فهي ضد العبادة. فيبقى كل العبادة شاملة إيه؟ لحياة الإنسان، كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة فهي داخلة في العبادة، إذا كانت مما يقرب إلى الله أو مما يباعد من الله. إذا كانت مما يقرب إلى الله فهي عبادة، وإذا كانت تباعد عن الله فهي ضد العبادة، وهي إما معاصي، إما أن تكون معاصي، وإما أن تكون شركا. قال: فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه قولي أو فعلي، ظاهر أو باطن، فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادها. وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك. 1- فمن أنواع العبادة الدعاء، الدعاء بنوعيه: دعاء المسألة ودعاء العبادة. احنا عندنا الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء بقسميه أو بنوعيه هو نوع من أنواع العبادة، بل من أعظم أنواع العبادة الدعاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة، لعظم منزلة الدعاء من العبادة. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل ممن يدعو، فين بقى الدليل؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فدعاء غير الله كان عبادة لغير الله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فادعوا الله مخلصين له الدين. قال: فمن دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. واحد يقول لك كلمة مشرك وكافر دي تقيلة أو مش عايزين نسمعها، يعني في ناس ما بتحبش تسمع كلمة مشرك ولا كافر ولا الأسماء دي، أسماء دي عايزين يلغوها من المصطلح، من إيه؟ من استعمالات الناس اليوم. ما فيش حاجة اسمها لا مسلم ولا كافر، ده كلام طبعا فاسد، وهم يريدون طمس الدين أصلا بهذا، لأن الإنسان مخلوق إما كافر وإما مؤمن، يعني مسألة إنه يقول لك مش عايزين نكفر حد، حتى اليهود والنصارى، حتى اليهود والنصارى، حتى الشيوعيين وحتى الشيوعيين، حتى العلمانيين اللي لا يؤمنون بدين والملاحدة، ما فيش كلمة كافر دي مش عايزين يسمعوها خالص. فيه دي فكر موجود وانتشر وساد، وده أي طمس للدين أصلا. لا، في كافر، في واحد كافر اللي هو ارتكب ما يوجب خروجه من الإسلام، وفي ضوابط، وأهل العلم بوابوا باب الردة دي موجودة في كل كتب الفقه. فلما واحد يقول لك ده بيكفر، طب بيكفر مين يا عم؟ بيكفر اليهود، بيكفر النصارى، دي موجود أصبح منتشر بيننا الآن. فاللي بيدعو غير الله، دعاء غير الله ده كفر أصلا. فمن دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. لما واحد يدعو يقول يا فلان، لو فلان ده شفى لابني هودي له كذا، هودي له 100 جنيه، أو هودي له ذكر بط أو مش عارف إيه. ده طبعا إيه، جمع بين أمرين، إن هو طلب منه أن يشفي له ولده، واعتقاد أنه يشفي وينفع من دون الله، والنذر أيضا وهو عبادة. فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا، يعني مثلا السيارة اضطربت وكادت إنها إيه تسقط، هتاع بالناس ويموتون. فيعني بعضهم قال يا سيد يا بدوي السيارة ما تقعش، يا سيد يا بدوي السيارة لا تسقط. مين اللي يقدر يحفظ السيارة من أن تسقط إلا الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله. فسواء كان استغاث بحي أو بميت فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك بالله، لأن هذا دخول في العبادة، خصائص العبادة. سواء كان المدعو حيا أو ميتا، ومن دعا حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول يا فلان أطعمني، هو عنده أكل فبتقول له اديني لقمة، يا فلان أعطيني لقمة، أعطيني طعاما أطعمني، أو يا فلان اسقني. واحد ركب على حمار وسقط منه العصا، يقول له يا فلان ناولني العصا، هذا يقدر عليه ونحو ذلك، فلا شيء عليه. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا. فعش أن تدخل لميت اعمل لي كذا، ليه؟ لأنه هذا ليس لا يقدر عليه، ولا يقدر، لأن مسألة إيه؟ مش عشان إنه ميت، إن هو لا يقدر عليه وهو غائب، لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل وهو يعني ليس قريبا منك موجودا معك في نفس المكان إلا الله. الله سبحانه وتعالى هو القادر على هذا، وهو موجود سبحانه وتعالى فوق عرشه. فدل العلة أن هذا لا يقدر عليه إلا الله، فمش عشان إن هو ميت أو عشان إنه غائب فدعائه شرك. يقول لك خلاص أصل هو الميت، بيبقى في ناس يقول لك إن خطاب الميت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، خطب الأموات وكلمهم وكده، ماشي، لكن الميت لا يقدر على هذا العمل، لا يقدر على هذا العمل وهو غائب عنك، وهو ليس موجودا معك إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت دعوت مخلوقا بما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا هو ضابط الشرك. قال والدعاء نوعان، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة، ما هو دعاء المسألة؟ فدعاء المسألة هو سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة. تسأله تدعوه تطلب منه الشيء مباشرة، يا رب، يا رب وسع علي، يا رب نجيني من النار، الدنيا مثلا يا رب اشفني، يا رب عافني، يا رب اصلح لاولادي مثلا، اشياء من هذا القبيل. وفي الاخره بتدعو الله عز وجل بالسلامه والعافيه في الاخره. فسؤال الله وسؤال الله من خير الدنيا والاخره. ودعاء العباده يدخل فيه كل القربات الظاهره والباطنه، لان المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العباده والاثابه عليها. يبقى ده سؤال عباده، مش سؤال دعاء عباده وليس دعاء مساله. دعاء العبادة أنك بتعبد الله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه لينجيك. وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، دي عمل الأنبياء. ولذلك لما قال بعض الصوفية، قال لك ونسبوا هذا إلى رابع العدوية، يقولون إنها كانت تقول: اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني نارك، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني الجنة أو فاحرمني منها. هذا الكلام كلام فاسد. ده الأنبياء عليهم السلام هم أكمل الخلق، ومع ذلك كانوا يدعون الله عز وجل إيه؟ رغبا ورهبا. رغبا في ما عند الله عز وجل من الثواب، ورهبا من عقابه سبحانه وتعالى. فهل هناك من هو أكمل من الأنبياء؟ ليس هناك أكمل من الأنبياء. فده كل العبادات دعاء عبادة. دعاء عبادة، أنت تعبد الله. فهذه العبادة متضمنة لسؤالك لله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك هذا العمل وأن يثيبك عليه في الآخرة، فهو دعاء عبادة. يبقى دعاء المسألة أنك بتسأل مباشر، ودعاء العبادة أنك تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة لكي يثيبك عليها ولكي تنتفع بها في الدنيا والآخرة. قال: وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. يبقى معنى الدعاء هنا بقى إيه؟ معنى واسع، مش معنى مجرد الدعاء المباشر، ده دعاء المسألة. لكن لما تفهم الدعاء على أنه يدخل فيه دعاء العبادة، أنك حين تتعبد الله سبحانه وتعالى بأي أنواع من القربات الظاهرة والباطنة فهو دعاء، فيكون الدعاء هنا شامل لكل الايه الأقوال. يبقى لذلك بقى مفهوم أن الدعاء هو العبادة هنا، الحديث الذي هو حديث صحيح، الدعاء هو العبادة، دعاء بمفهومه الشامل الذي هو يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، هو فعلا كل الدين، كل الدين داخل في الدعاء. قال: وكل، قال: ومن أنواع العبادة المحبة والخوف والرجاء، وقد تقدم الكلام عليها وبيان أنها أركان أنها أركان للعبادة. ومن أنواعها، من أنواع العبادة، من أنواع العبادة نعم، أو التوكل، وهو الاعتماد على الشيء. والتوكل على الله هو صدق تفويض الأمر إلى الله، بتفوض الأمر إلى الله، تتركه لله سبحانه وتعالى. يعني كما يوكل الإنسان آخر في أمر، يبقى ترك هذا الأمر له ويتصرف فيه، فده مع الإنسان. فأنت بتترك الأمر لله، تتوكل على الله، أي أنك تعمل ما عليك أولا ثم تترك الأمر لله بعد ذلك، لا صلة لك بها، النتائج تتركها على الله. وصدق تفويض الأمر إلى الله اعتمادا عليه وثقة به، مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار. وعلى هذا فالتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب من التوكل. ولذلك لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: أعقل الناقة؟ أو أتوكل على الله. ظن هذا الصحابي رضي الله عنه أن التوكل يضاد ويتنافى مع الأخذ بالأسباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. يبقى تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، لا يصح التوكل بدون الأخذ بالأسباب. ترك الأخذ بالأسباب وادعاء التوكل هذا هو التواكل، أنك تترك الأخذ بالأسباب وتدعي أنك متوكل، هذا ليس متوكلا إنما هو متواكل. زي واحد ينام في بيت ويقول لك سيأتيني رزقي، لا، الله عز وجل قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه كفيه. إذا عملت ما عليك وأديت ما عليك من الأسباب كما أمرك الله وخذت الباب ودخلت الأمر من بابه ثم توكلت على الله، فعند ذلك إن شاء الله سيكون الله معك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكفيك من كل شيء. ومن أنواع العبادة الرغبة والرهبة والخشوع، رغبة فيما عند الله والرهبة منه سبحانه وتعالى من عقابه والخوف منه، الخشوع الخوف. فأما الرغبة فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف. ما يكونش خوف شديد بحيث أنه يجعل الإنسان ييأس، إذا أدى الخوف إلى الياس فهو خوف ليس مشروعا. الخوف المثمر للهرب من المخوف، الإنسان يبتعد عن ما حرم الله وما يسخط الله عز وجل. والخشوع الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. قال الله تعالى في ذكر هذه الأنواع الثلاثة من العبادة إنهم، يعني الأنبياء، إنهم هنا الضمير عائد على الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يبقى هنا بيأخذوا بالأسباب هو يسارعون في الخيرات، ومع مسارعتين في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة والرهبة والخشوع الخوف من الله. قال ومن أنواعها، من أنواع العبادة، الخشية، وهي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. قال الله تعالى فلا تخشوهم واخشون. ومنها الإبانة، وهي الرجوع إلى الله تعالى، الإنابة، منها من العبادة الإنابة. الإنابة وهي الرجوع إلى الله تعالى، أناب إلى الشيء، أناب إلى الشيء أي رجع. فالإنابة إلى الله الرجوع إليه، إن الإنسان لما يبعد عن الله سبحانه وتعالى بفعل المعاصي واتباع الشيطان، ما أصل الإنسان إما أنه يتبع الشيطان وإما أن يتبع الرحمن. إذا كان يعني فلت من العبادة شيئا ما يبقى كده بعد عن الله، يبقى محتاج أنه هو ينيب يرجع تاني إلى الله. فهنا الإنابة، الحاجة إلى الإنابة دي عبادة، أن الإنسان ينيب إلى الله يرجع إليه في كل وقت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه، استغفروا الله استغفروا الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، في حديث 70 مرة وفي حديث 100 مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع أنه لا يغان على قلبه وإني أستغفر الله 100 مرة في اليوم أكثر من 100 مرة. فالإنسان لابد أن هو يحصل له يعني وهن، وأوقات يعني يحصل له تفريط وتقصير وغفلة، وغفلة تغلب على الإنسان فإيه تجعله يعني يرجع إلى يحتاج أن يرجع إلى الله. طب الرسول عليه السلام يعني هل الرسول عليه السلام كان تأخذه الغفلة؟ الرسول عليه السلام بشر ممكن يشغل بشيء عن شيء، يشغل يعني كانوا يقولون يعني مش عايزين نتوسع في المسألة بس يعني كلفته. يعني فيه كلمة مشهورة يقولون إن سيئات الأبرار سيئات المقربين حسنات الأبرار، مقربين أرفع من الأبرار بدرجة عالية، فلما المقربين يحصل منهم بعض إن الانشغال عن الطاعات وهم مقيمون على الطاعة لكن نزلت شوية، بدل ما هم في أعلى درجة في الطاعات لا نزلوا إيه درجة شوية، يبقى وصلوا لإيه لحالة الأبرار، سيئات الأبرار بيعدوها سيئة بالنسبة لهم. فما بالك بالرسول عليه السلام، لما الرسول عليه السلام يشغل بشيء مفضول عن شيء أفضل يعد هذا تقصيرا ويستحق أن يستغفر الله. طبعا ده مقام عالي الإنسان، يعني يجب أن هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ. لما قال الأصمعي وهو إمام اللغة سئل عن هذا الحديث معنى الغين لأنه لا يغان على قلبي، قال أنا لا أفسر على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صيانة لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقرب المعنى بس، وإلا فمقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس لنا أن ليس لأمثالنا أن يخوض فيه. فالإنابة الرجوع إلى الله، إن أنت لما تقصر تحتاج أن ترجع إلى الله وتقترب، كلنا مقصر فكلنا محتاج إلى هذه العبادة، عبادة الإنابة، الإنابة أنك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يبقى احنا محتاجين إلى إيه؟ إلى الإنابة، دي عبادة الإنابة محتاجين إليها في كل وقت. واللي مش حاسس كده يبقى قلبه مصدم ملوش دخل خالص، زي ما كما يقولون يعني ماذا يصنع الشيطان بالقلب الخارب، مش حاسس ان هو بيجاهد نفسه ولا ان هو بيحصل منه فلتات، لانه هو اصلا غرقان اصلا غارق، فمش حاسس باي جهاد للنفس. قال ومنها الاستعانة وهي طلب العون من الله في تحقيق امور الدين والدنيا. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة الاستعانة عبادة، نوع من أنواع العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله. ومنها الاستعاذة وهي طلب الإعاذة والحماية من المكروه، يبقى الاستعاذة من المكروه، شيء تخاف منه وشيء ضرر تتوقع أن يقع بك فتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيذك منه، أن يحميك حماية، يحميك من هذا الشيء. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وطبعا في الليل الإنسان لما يكون ماشي بيكون عرضة للأخطار، فلذلك هو إيه في حاجة إلى أن يستعيذ بالله أكثر. وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. طبعا الشيطان الوسواس الخناس الشيطان عمال يوسوس لبني آدم بما فيه هلاكهم، فمن اللي هيجير الإنسان من هذا ويحميه من هذا؟ هو الله. قال ومنها الاستغاثة وطلب الغوث، وهو طلب الغوث هو الإنقاذ من الشدة والهلاك. يبقى طب ايه فرق بقى الاستغاثة من الاستعاذة؟ الاستغاثة شيء وقع عليك فانت بتستغيث الحقوني، لكن الاستعاذة من شيء انت خايف منه لسه ما وقعش وخايف يقع بك، فتطلب من يحميك منه، ومن اللي يحميك من مما تخاف منه؟ والله. ومن الذي يخلصك من الشيء الذي أنت فيه الضرر الواقع عليك؟ هو الله. الاستغاثة تستغيث بالله، وهو طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ده كان في وقعت بدر لما كانوا قلة وهم واجهوا الكفار. وطبعا حساباتهم حسابات الناس ان طبعا دول 1000 مع يعني اعداد كبيرة من الخيل كان معهم، أعداد كبيرة من الخيل والإبل والأسلحة والعتاد والمال، ودول فقراء ما معهمش، ضعفاء المسلمون كانوا ضعفاء مستضعفين ليس معهم إلا القليل، فبيستغيثون بالله سبحانه وتعالى فاستجاب لكم. ومنها الذبح، ده من العبادة أيضا، الذبح أنواع العبادة، وهو إزهاق الروح الحيوانات يعني التي تقرب التي تذبح لتؤكل، فده برضو الحيوانات تذبح يتقرب بذبحها إلى الله، ده عبادة. أنت عندك الأضحية بتتقرب الذبح إلى الله حتى لو ما أكلتش منها، لكن بتذبح، والعقيقة ذبح، والهدي ذبح، مثال هذا عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، نسكنا معناها الذبح، فالذبح عبادة. قال وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص تقربا إلى الله. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى نسكنا معناها الذبح، الذبح تقربا إلى الله. وقال تعالى فصل لربك وانحر، صل لربك أي صل صلاة العيد، وانحر أي اذبح الأضحية. ومنها النذر، وهو إلزام المرء نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة. قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. دي من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر، لأن النذر يجب الوفاء به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب الوفاء به، فهو عبادة من العبادات. فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة، وجميع ذلك حق لله وحده لا يجوز صرف شيء منه لغير الله. فمن صرف شيء من هذه الأمور الخمسة عشر التي ذكرت لغير الله فقد أشرك بالله. اللي يستعيذ بغير الله شرك، اللي يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، اللي بيذبح لغير الله يتقرب إلى من يذبح له، يروح يذبح كده عند مثلا السيد البدوي ولا عند فلان ولا علان، يعني تقربا إلى هذا الميت ليقضي له أشياء، هذا عبادة، عبادة لهذا الميت. قال فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة، وجميع ذلك حق لله وحده لا يجوز صرف شيء منه لغير الله. والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام. يبقى احنا سبق ان ان العبادة نفسها هي نوع من أنواع الدعاء، احنا العبادة نوع من أنواع الدعاء، وهي نوع اسمه الدعاء دعاء العبادة، دعاء العبادة. احنا الدعاء بينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالعبادة بتنقسم إلى ثلاثة أقسام على حسب ما تقوم به من الأعضاء، يعني الأعضاء اللي بتقوم بهذه العبادة. القسم الأول عبادات القلب كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية والرهبة والتوكل ونحو ذلك، ده عمل القلب، يبقى عبادة قلبية. هذا أول نوع من أنواع العبادة. القسم الثاني عبادات اللسان، الأقوال بقى، كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك. القسم الثالث عبادات الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والجهاد ونحو ذلك. ثلاثة أنواع على حسب العضو الذي يقوم بالعبادة، ينقسم إلى إيه؟ إما العبادة أن تكون قلبية أو قولية أو فعلية، عبادات الجوارح فعلية، وعبادات القولية باللسان، وعبادات قلبية بالقلب. هذه العبادة، يعني ده شرح لطريقة العبادة وكيف تكون العبادة وما هي الوسيلة التي تؤدى بها العبادة، وكل ذلك داخل في الدعاء الذي هو نوع الدعاء، نوع من أنواع توحيد الإلهي. ده المطلب الثاني، أن احنا نتكلم على الدعاء على أنه نوع من أنواع التوحيد الألوهية، ونكتفي بهذا القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.